رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، واصفا لأهل الجنة، هذا تقدم بالأمس. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم على أهل الجنة، ولدان جمع وليد، مخلدون باقون لا يموتون أو مجملون بالخلد، إما من التخليد وهو البقاء، أو من التزيين والحلي بنوع منه يسمى الخلدة. وإذا كان الخدم بهذا الجمال وهذا الحسن وهذا النعيم، فما بال المخدومين؟ إذا كان الخدم بهذه الصفة فكيف يكون وصف المخدومين؟ يطوف على أهل الجنة عليهم ولدان، والولدان جمع وليد وهو الشاب اللي يخدم. إذا رأيتهم أيها الرائي حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيت هؤلاء الولدان كأنهم كاللؤلؤ في جمالهم وحسنهم، المنثور الذي ليس منظم متباعد هكذا، لأن الولدان يكونون في الطرق للخدمة وفي البيوت ولا يكون في محل واحد، كأنهم كاللؤلؤ في جمالهم وحسنهم. وما في الجنة لا يقاس بهذا، لكنهم لا يعرفون إلا هذا، لو كانوا يعرفون غير هذا لشبه لهم به، كما قال هناك في النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، أي نوره في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هم لا يعرفوا شيء أجمل من هذا، وإلا هذا لا يقاس بهذا ولا هو مثله. ولذلك يعني البلاغة أنك تكلم الناس بما تدركه عقولهم. نعم، ولذلك هذا لا يقاس بهذا وليس مثله، لكن هم لا يعرفون إلا هذا، فذكر لهم ليكون تقريبا لهم، وإلا لا شيء مما في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم أو ما ثم، هناك ثم ظرف، هناك إذا رأيت الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. النعيم هو ما يظهر على الإنسان من أثر التنعم، ما لا يكون على وجهه قترة ولا غبرة ولا عبوس ولا قمطرير ولا كفهرار، لأنه يكون منعما ويكون منشرح الصدر. فإذا كان في نعمة وهو حزين يظهر آثار الحزن على الوجه، وإذا كان غير حزين وهو حياته فيها كلفة وجوع يظهر ذلك على الوجه. فالنعيم هو أن يكون الإنسان مكفى الحاجة مسرور القلب، كل ما يحتاجه متوفر له، ومع ذلك ليست عنده ضغوط خارجية من حزن أو من ألم أو شيء، يكون مسرورا في قلبه وما يحتاجه مكفاه. يأتي النعيم بهذا، ودائما النعيم يظهر على الوجه كما أن الأسقام والأحزان تظهر على الوجه. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لأن المعاصي لها قتر والأمراض لها قتر والذلة لها قتر لها. نعم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا جئ رأيت الجنة رأيت نعيما لا ينفد وملكا كبيرا. أدنى واحد من أهل الجنة هذا اللي عنده من البيوت ومن الزوجات ومن الخدم شيء لا يعلمه إلا الله، وإذا أراد أن يؤتى يستأذن عليه والملائكة تقوم له. فلذلك الحقيقة ينبغي لنا جميعا أن نخطط لنكون من أهل الجنة. ثم قال عاليهم ثياب سندس، عاليهم ثياب سندس، عاليهم مبتدأ، عاليهم حال أو ظرف. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أيوة، في حال كونهم يطوف عليهم ولدان مخلدون، في حال كونهم يعني عليهم ثياب السندس متصفين بذلك، أو يعلوهم السندس فوقهم السندس. فعليهم يمكن حال ويمكن تكون مبتدأ. نعم، وهو ظرف المتصرف يتغير، أما الظرف اللي لازم حالة واحدة يكون يلزم الظرفية، وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف. نعم، ثياب السندس ثياب الحرير، سواء كانت رقيقة أو سميكة، ثياب سندس خضر خضر واستبرق واستبرق، وحلوا أساور من فضة وجملوا بأساور من فضة. قالوا قال الفضة وقال الذهب، قال الذين في الطبقة العليا ذهب والذين دونهم فضة، أو هم أحيانا يلبسون الفضة وأحيانا يلبسون الذهب، قولان المفسرين. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم ربهم، هذا من الله تعالى، تأتيهم الولدان بالشراب الطهور الذي إذا شربوه يعني نشطوا وصحوا وازدادوا نضارة وجمالا وحسنا. وهذا يمكن يفهم به خمرة للدنيا أنه ما هو طهور، ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية نجاسة الخمر. الجمهور على أنه نجس، لكن نجاسة ما لم يتحجر أو يتخلل، لأن نجاسة ما دام اتصف بالسكر، فإذا زال عنه السكر زالت عنه النجاسة. وقلنا إن الخمر أم الخبائث، ولما كان العرب مولعون بالسكر جاءت فيه أربع آيات ولم يحرم مرة واحدة حتى لا يكفروا ويقولوا لا نستطيع ترك الخمر. فالآية الأولى التي جاءت فيه في النحل وهي تشير إلى عيبه إشارة غير واضحة أو واضحة لمن تأمل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذا السكر ما هو رزق حسن لأنه جعله قسيم للرزق الحسن. إذا هذه إشارة فيها نوع من الخفاء. جاءت الآية الأخرى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم الآية الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاءت الآية الرابعة فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جاء تحريم للتدرج رحمة بالعباد ولطفا بهم، كذلك الصوم لصعوبته كان أولا مخير فيه بعدين جاء، وكذلك القتال كان أولا لا بعدين أبيح بعدين أمر بقاتل من يقاتل ثم أقتل بمقاتلة المشركين كافة كما يقاتلونكم. لا بد أن تبقى الإدارات على وجه الأرض بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وجه الأرض الإدارات تبقى بيد المسلمين لأن العلو لا بد أن يكون لله ولسلطان الله. فمن أراد أن يدخل في الإسلام حياه الله، ومن أراد أن لا يدخل في الإسلام فيخضع للمسلمين ولشروطهم. ولذلك الكفار يفهمون الإسلام ويدرسونه دراسة جيدة، ولا يزعجهم إلا إذا تمثل المسلمون الإسلام. لا يخافوا من قوتنا، يخافوا من إيماننا، يخافوا من استقامتنا، لأننا نحن ننتصر بالاستقامة. المسلمون ما ينتصرون بالقوة، مطالبون بالإعداد لكن دائما ينتصرون بماذا؟ بالاستقامة. قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها. ذلك نحن ننتصر بأمرين، إعداد الحسي والإعداد المعنوي. الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. فإذا قمنا بالإعداد الحسي وهو أن نعد ما نستطيع ولو عصى، والإعداد المعنوي هو الالتجاء إلى الله والتعلق بالله. فإذا قمنا بالركنين نصرنا الله كما نصر المسلمين يوم الأحزاب لما اجتمعت عليهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهي قبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أولا قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمان مسلم. عند ذلك أنزل الله الملائكة والرياح، أنزل الله الملائكة وأرسل الرياح، فأصبحوا إذا وضعوا قدرا نسفته، وإذا بنوا خيمة نسفته، وإذا عقلوا بعيرا نسفته، وجاءت الرياح وجاءت بالحصى وأصبحت ترميهم بالحصى، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب والخوف حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار أنا ذاهب إلى مكة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن من ينصر بالملائكة والرياح؟ أليس حري بالعبد أن يسير على الطريق التي طلبها ربه منه؟ المغالطة تنتج مغالطة، نبدأ أن نسير على الطريق المطلوبة منا حتى ننال العزة والرفعة والجنة والكرامة. إذن أهل الجنة أمرهم عجيب، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الشراب الطهور إذا شربوه لا يكون له آثار نجسة ولا آثار منتنة، وإنما يكون رشحا جميلا ولا يكون فيه أذى. إن هذا الذي ذكر من النعيم ومن الكرامة كان لكم جزاء، كان لكم مكافأة، وكان لكم أجرا على ما تعبتم به أنفسكم في الدنيا. في الدنيا حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات، حديث أبي هريرة متفق عليه. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام، صلى، تصدق، بر بوالديه، أكرم جيرانه، وصل رحمه، تغاضى عن زلات الناس، ابتعد عن الغيبة والنميمة وعن الغش وعن الحسد وعن الرياء وعن احتقار المسلمين، اقتحم حجبات الشهوات، اقتحم حجبات المكاره، صلى، صام، تصدق، واسى الفقراء، عالج المرضى، أكسى العريان، أطعم الجوعان، أصلح ذات البين، تعب في النهار يشتغل لخدمة المسلمين، وفي الليل يبيت قائم لربه، كما قال الله النبي فإذا فرغت. ونحن نريد الجنة بدون تعب، الواحد منا يريد الجنة نفسه وماله وحياته لنفسه ولولده ولي ما يادوب إذا صلى وصام، أما يهتم بأمر المسلمين ويضحي للمسلمين لا لا، كثير منا هذا لا يفكر فيه. ومن لم يهتم بأمر المسلمين، ولذلك نحن في حاجة إلى أن نتعاون، في حاجة إلى أن نعرف بعضا، في حاجة إلى أن نشيد المصانع، في حاجة إلى أن نهتم بمصالحنا، ويكون بين الأمة تكافل، ونكون في المكان التي طلبها منا ربنا. كنتم خير أمتي، ما الذي كسبنا به الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، هذه الثلاثة هي التي اكتسبنا بها الخيرية، فإذا تخلينا عنها يعني تروح عنا الخيرية. وكان سعيكم مشكورا، عملكم في الدنيا مشكور لكم، وستعطون أجره كاملا مضاعفا، لا ينقصكم ربكم شيئا من أجوركم. نعم، وشكر الله له أن يضاعف لهم الحسنات ويذكرهم به ويجعل فيهم علامة على أنهم من أهل الجنة، تبيض وجوه محجلون من آثار الوضوء. نعم، إن بعدين قال النبي لما ذكر هذا أراد أن يبين كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، إن الله يقول إن هذا نحن لا غيرنا، نال الجماعة ونحن للجماعة أو للمعظم نفسه، والله تعالى عظيم ويعظم نفسه. نزلنا إنا لا غيرنا، نحن لا غيرنا، نزلنا لا غيرنا عليك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن تنزيلا بعد تنزيل منجما ليسهل حفظه وفهمه والعمل به، ليسهل حفظه وفهمه والعمل به. فاصبر لحكم ربك. قال أنك تنتصر فلا تستعجل، قال أنه سيهلكهم لا تستعجل، قال أن العزة لله جميعا ولأتباع دينه اصبر. ولا تطع منهم أي من الكفار والمنافقين آثما. قال الآثم المنافق، والكفور هو الذي يظهر الكفر، وقيل أبلغ هذا من قوله لا تطع منهم آثما وكفورا. قالوا أبلغ، أو وقيل الهمزة الأو بمعنى الواو، لا تطع منهم آثما وكفورا، وأو تأتي بمعنى الواو، وهذه الحروف تتبادل، أو تأتي لمعاني التخيير والتشكيك وللإباحة، وتأتي بمعنى الواو. نعم. واذكر اسم ربك أول النهار وآخره، سواء قلنا الأذكار أو الفروض الخمسة، أو قالوا غير ذلك. بكرة الفجر، وأصيلا العصر والظهر، ومن الليل المغرب والعشاء، وقيل أذكار المساء والصباح أو هما معا، الصلوات الخمسة والأذكار المساء. نعم. ومن الليل فاسجد له، هي بكرة وأصيل الظهر والعصر، ومن الليل المغرب والعشاء، أو صلاة الليل، وسبحه ليلا طويلا، قيل التسبيح الصلاة، وقيل التسبيح هو ذكر الله وتقديسه. كثير من العلماء قال أن وبالأسحار هم يستغفرون، يصلون أو يستغفرون بعد الصلاة، قولان للعلماء. طبعا وأفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الخير كثير، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون. الخير كثير، قل هو الله حتى عدل ثلث القرآن، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، اتفق عليه الشيخان. الخير كثير، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون، كثير منا، وهذا لا يكون. هناك في بيع، في مبادلة، في قانون الكون، لا بد من القيام بالأسباب، لا بد أن نقوم بالأسباب. العمل للإيمان كالماء للأشجار، العمل للإيمان كالماء للأشجار. رأيت شجر ينبت بدون ماء؟ رأيت إيمان يبقى بدون عمل؟ لا يمكن. ولذلك الإنسان إذا ترك العمل يذبل الإيمان في قلبه ويضعف، وتسهل عليه المعصية والغيبة وترك الجماعة وترك الصوم واقتراف المعاصي فيهلك. ذلك لو علمنا خطورة المعاصي لابتعدنا منها حرصا على دنيانا. المعاصي تضيع دنيانا قبل أخرانا، وكل مشكلة تقع على وجه الأرض وراها معصية. والذي يتقي الله الله يسعده ويرفعه ويكرمه، وإذا جاءه شياطين الإنس والجن يريدون منه ضررا دفعه ربه عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلما لا نكون من الذين آمنوا ومن أولياء الله؟ ما الذي يمنعنا؟ لما لا نكون من أولياء الله ومن الأتقياء وننفذ الأوامر ونجتنب النواهي؟ فإذا دعونا ربنا استجاب لنا، وإذا احتمنا منه حمانا، وإذا خفنا أمنا، وإذا رغبنا أعطانا. لما لا نفعل هذا؟ والله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. ما الذي يمنعنا من هذا يا أحبتي؟ الشيطان والنفس والناس والمال. الشيطان والنفس والناس والمال، هذا الذي يمنعنا من أن نسير على الطريق الصح، وعلاجه في القرآن مبين جدا. نعم، سبح ليلا طويلا، قيل هذا منسوخ، وقيل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا بقي مطالب به أدبا، يعني سنة لا واجبا. لو تنبهنا أن الواحد إذا قام في الصلاة كأنه قام ليقابل رب السماوات والأرض، عنده حوائج، عنده مشاكل، عنده أشياء يخاف منها، وأنت ولله المثل الأعلى المسؤول الأول في البلد، لو قال لك إذا كانت لك حاجة تعال أتيني، كيف يكون فرحه وسروره، وكيف تهيئته لحاله وغبطته بهذا؟ هذا رب الكون، أنت تقف بين يديه. فينبغي أولا أن تخلص، وأن تكون على هيئة طيبة، وأن تجتهد فيما تريد تسأله لربك، وتجتهد فيما تخاف منه أن يحميك ربك منه. إذا كان الإنسان كل ليلة يفعل هذا، لا تبقى له حاجة إلا سدت، ولا يبقى له شيء يخاف منه إلا أمنا، ويسعد، وكل ما يريد يعطيه الله له، لأنه كريم وقال ادعوني أستجب لكم. والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. ولكن المعاصي وأكل المشبوه والظلم والنظر إلى الحرام وسماع الحرام والنطق بالحرام والمشي للحرام ولمس الحرام، هذه مشكلة تظلم القلب، فلا ينشط الإنسان للدعوة ولا للعبادة. وإذا دعا لا يكون القلب مستجمع للدعوة لما فيه من الذنوب والمعاصي. ذلك نحن في حاجة إلى أن تكون عندنا مراكز للتدريب، كيف نتعود على التقى، كيف نتعود على الأدب، كيف نتعود على الصدق، كيف نتعود على التواضع، كيف نتعود على البذل. البذل يحتاج تعود، الإنسان خلق هلوعا. كيف نتعود على غض البصر، كيف نتعود على مسك اللسان عن ما لا ينبغي؟ هذا إذا تدربنا عليه نكون من أولياء الله. لكن الواحد يأتي المسجد ويصلي، وإذا أراد أن يخرج من المسجد كأنه يقول للإسلام خليك في المسجد حتى نرجع لك، لا تخرج للشارع، ويمشي يسب ويشتم وينظر. ولذلك قليل منا من ينتفع بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء إذا أداها الإنسان على الطريقة المطلوبة. أما إذا أدى صورة الصلاة لا تنهاه، ذلك يأتي للمسجد ويصلي ويقرأ القرآن ويقول لا خلي الإسلام في المسجد. إذا مشى للشارع لا ينبغي يصحبنا الإمام في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي الحديقة وفي السيارة كل محل، أهم شيء نلبس الدين. ولا رأيت شيئا أنفع في هذا العصر من تمثل الدين، تمثل الدين نفعه كثير وعناؤه قليل. نعم، إن هؤلاء كفار قريش ومن حولهم يحبون العاجل، الدنيا، الأولاد، المال، الجاه، الحدائق، العماير، ونعم مناصب، ويرون الآخرة، ويرون وراءهم يوما ثقيل، يتركون وراءهم يوما ثقيلا لمن يأتيه من غير زاد، سويداد الوجوه وأكل الزقوم وشرب الماء الحار الحميم والإهانة والاحتقار، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، عتلوه يعني يضرب ويلكم ويوضع في النار حتى يحترق ثم يعود، كلما نضجت جلودهم كلما خبت، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، فينبغي أن نحترس من هذا. نعم، نحن لا غيرنا، الله المعبود بحق، خلقناهم، خلقنا الكون، آدم خلقناه من تراب، ثم بنو حواء خلقناها من ضلعه، ثم بقية البشر خلقناهم من ذكر وأنثى، وعيسى بن مريم خلق من أم بدون أب، قال للملك أنفخ في جيب درعها فنفخ فيه فحملت وقالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، هو أتى بها الله يجيبكم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم بعد حيا، ذلك عيسى مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فبهتوا وسكتوا ولم يحيروا جوابا. فيقول نحن الله تعالى يعظم، خلقناكم، خلقناهم وشددنا أسرهم، وهذا هو الإعجاز. الأسر هو ما بين العضو والعضو، هذا العصب واللحم الذي يكسو هذه المفاصل، ومنه الأسر الذي هو القد الذي كان يؤسر به الهودج الذي كانت توضع فيه المرأة على البعير ويوضع عليه قماش ويغطيه، وأيضا المخدرات، ويجعل أيضا يؤسر به الذي توضع عليه القرب والعكك والشكاوي، جمع شكوى، الشكوى إناء اللبن الحليب اللبن، والعكة إناء السمن، والقربة إناء الماء معون الماء الذي يضع فيه، كل هذا يكون من الجلد، ففيه أشياء يسيروها من الخشب ومن جلود الإبل غير مدبوغة، الإهاب هو الذي يأسروه به يشدوه به فيكون قوي. فكأن الله تعالى جعل أعضاء الإنسان مشدودة الأسر، وإلا يقال جرى فلان وسقطت رجله أو نام وسقطت أذنه، ما شددنا أسرهم وفي أنفسكم. شوف العين صبغ أسود وأبيض وفيها ماء مالح حتى لا تنتن، والأنف فيه مخاط يمنع الرئة من أن يدخل لها الغبار، وهذه اللحمة التي تسمى اللسان تعبر لك عما يجيش في صدرك، وهذه العين العذبة التي تسمى الريق، لو نشف الريق ما يمكن أن تبلع الزبدة ولا يمكن أن تتكلم، وهذه الشفاه تضم الفم والأسنان، والعين لأنها ضعيفة عندها هذا يسدها، والأذن اللي ما عندها شيء يسدها، جعل فيها مادة الصملاخ تجفل الحشرات، شيء لا يعلمه إلا الله. ويخلق خلق من بعد خلق في ثلاثة ظلمات، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، تبعد الأصابع هذا بعيد، وتجعل تفتح وتقفل، وهذا العين والأنف والفم في كل الناس في محل، ولا فيها واحد يشبه الثاني، كل واحد يختلف عن الثاني. الخالق فمن يخلق كمن لا يخلق. بعدين هذه كل العمليات تجرى له وهو في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. ولذلك دائما ينبهنا ربنا عن الذي يخلق لا يشابه من لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، والمذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ديننا دين عملاق، ولكن نحن ينبغي أن نتعاون على الرفع من مستوى الإسلام، وكل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا. اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من الضعف، يمكن كل واحد يقول هذا، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم قوي شوكتهم، اللهم رد عنا كيد أعدائنا. الذي لا يستطيع يمكن يتوضأ ويصلي ركعتين في جوف الليل ويدعو لأمته، لا مال عنده ينفق عليها ولا قوة يدفع عنها، أدعو للمسلمين. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، هذا فيه للعلماء قولان، وإن أردنا وشئنا بدلناهم بناس غيرهم أكثر تقى، كما قال وإن يشأ يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أو بدلناكم بأن أعوذ بالله مسخناهم لمعاصيهم، كما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة خاسئين، كونوا فأصبحوا قردة، الواحد يعرف قريبه ولكن هو قرد. طبعا قالوا انه الفأر قال لعله يكون من أمة من بني إسرائيل مسخت، بعدين نزل عليه أن الممسوخ لا يعيش ولا يولد له، فهذا قبل أن يخبره ربه بهذا، الممسوخ لا يعيش ولا يولد له ولا ينسل، نرجو الله العافية. إن هذه الآية أو السورة أو الشريعة تذكرة وتنبيه لمن أراد أن يتذكر ويرجع لربه ويتوب من سيئاته قبل أن يموت على الضلال والكفر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا للنجاة فأعطاه طريق الحق وبين له طريق الضلال، وأعطاه العينين واللسان والشفتين وقال له هذه طريق الهداية وهذه طريق الضلال، وجاءتك الرسل وجاءتك بالبراهين على أن الضلال مهلك وعلى أن الاستقامة مربحة، ولا يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار والإنذار. كل من أراد أن يدخل النار تقول له خزنة النار ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن اللوم عليكم. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن العبد له مشيئة، ولكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله. فإذا شاء الله شاء العبد، وإذا لم يشأ الله لم يشأ العبد. والمشيئة فيه أيوة، الله تعالى له إرادة عامة لا بد أن تقع. شاء من أبي بكر أن يؤمن شرعا، وشاءها منه قدرا، وشاء من أبي لهب أن يؤمن شرعا ولم يشئها منه كونا ولا قدرا. وما تشاءون إن شاء الله. ولذلك الذي يقع المشيئة الكونية القدرية لا بد أن تقع. أما الطلب الشرعي قد يوافق الكون وقد لا يوافقه. فأبو بكر شاء الله منه كونا وقدرا أن يكون مؤمنا، وأبو لهب شاءها منه شرعا ولم يشئها كونا. ولذلك قال إني نذير لكم، فقال له تبا لك الرسائل اليوم دعوتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. وهو يسمع الآية ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. نرجو الله السلام والعافية. إن الله تعالى كان عليما بنياتكم وبأفعالكم وأقوالكم، حكيما في تشريعه وفي أوامره ونواهيه، فلا يأمر إلا بما ينفع ولا ينهى إلا عما يضر، فحري أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه لأنه عليم وحكيم. وفي الجملة ترغيب وترهيب، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. يدخل من يشاء من خلقه في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما موجعا. وهذا من رد العجز على الصدر، وهذا كثير في القرآن، وهذا الجانب يحتاج إلى دراسة. غالبا الذي تبدأ به الآية السورة تختم به، وأول السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا عظيما وأعد لهم عذابا أليما. وهناك قال إما شاكرا، نعم نفس الكلام في أوله وآخره. والظالمين منصوبة بفعل بمحذوف، وهي منصوبة على الاشتغال. والظالمين أعد لهم عذابا أليما أعوذ بالله مؤلما. والجملة هل هي ابتدائية لا محل لها من العربي، أو هي يعني تعليلية للجمل السابقة؟ والجمل كلها 14، سبعة لها محل من الإعراب وسبعة لا محل لها من الإعراب. والجمل التي لا محل لها من الإعراب لا يمكن أن تؤول بمفرد، والجمل الذي لها محل من الإعراب يمكن تؤول بمفرد. وهذه الأشياء جميلة وسهلة. وقد ألف الشيخ بن هشام الأنصاري كتاب اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب في معاني الحروف، وفي آخره كلام عن الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل، والفرق بين الخبر والصفة وبين الحال وبين التمييز. نرجو الله جل وعلا أن